يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ضاق صدرك يا الخيل انك تقول اني ترى اليوم ضايق، قل لي عشاني يا رفيقي يا واسيك، واشيل حملك فوق الاكتاف رايك. يا جعلني ما ذوق حزنك ولا ابكيك، ما دامني حيا مع الناس فايك، ترخص حياتي لك وعيني تراعيك، يا فدوة لك عزوتي والخلايق. يا تشره ولا تقول وش فيك، هذا الخيال والرفاق حرايك، وفي ولد وفي وجود انا بعطيك، حرا على الهدات بالحيل شايك، تفداك روس القوم وكل الصعاليك، وتفداك ناس شفت منها حمايك، أسري على قافك بقافي وجاري، وسوقها صوبك بكل الطرايق، واليوم فكري والقصايد تطري، وابيات شعري فيك ما هي لفايك، والشخت لي يهديك الابيات يهديك، ويسوقها من واقع الصدق سايك.